اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا اكرم الاكرمين. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسالك علما خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في الدرس 53 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا نتحدث في الدرس الماضي عن غزوة خيبر. الآن عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وكان قد أمضى شهرا في هذه الغزاة، قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصورا مؤيدا، وكانت مدة غيبته نحو من شهر. فلما أشرف على واد رفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليكم وارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء ولا أن يصرخوا صراخا في الذكر. هم صرخوا يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال طيب هونوا على أنفسكم. جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أقريب ربنا فننادي، أقريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي؟ النداء هو الذي تصرخ به على المنادى، أما المناجاة فهو كلام الهمس. فقالوا بعيدا ربنا حتى نناديه أم قريبا حتى نناديه؟ فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي. فالله عز وجل قريب منك، ليس بحاجة إلى أن تصرخ صراخا إذا ذكرته أو إذا دعوته أو إذا وقفت بين يديه تصلي. وبالمقابل لست بعيدا عنه حتى تجعله آخر من يقرع بابه، يعني أحيانا العبد تنزل به نازلة يخبر بها كل الخلائق، يطلب مساعدة كل من حوله، لكنه ينسى بأن الله قريب، ولو سأله لأجابه، ما قرع بابه أحد إلا وأجابه. يقول أحد الصالحين أعرف وصفة لقضاء الحوائج، عندك حاجة، عندك سؤال، عندك طلب من حضرة الله تعالى، أعرف وصفة لقضاء الحوائج، إذا نزلت بك نازلة فقم قبل الفجر بساعة قبل أن تخبر بها أحدا من الخلائق، وصلي ركعتين ثم أخبر ربك في سجودك ما تطلب، فإذا أصبح الصباح فسع بها في الخلق فإنها تقضى بإذن الله تعالى. من أنزل حاجته عند الله في أول ما ينزل فحري أن تقضى حاجته، أما من جعل الله تعالى آخرا من تنزل به حوائجه فحري أن لا تقضى حوائجه. لذلك ربك قريب منك، وكم من مرة دعوته في سرك أو في نهارك أو في ليلك دون أن يسمعك أحد وقد استجاب لك. في رجل من أهل الشام كان مغرما ومناه في هذه الحياة أن يبني مسجدا، يحب أن يبني مسجدا، لكن الرجل فقير موظف، معاشه لعله أن يكفيه وأولاده، بس كان كثيرا ما يلجأ إلى الله ويدعو أن يجري الله تعالى بناء مسجد على يديه، أن يهيئ الله له بناء مسجد. تمر الأيام وهو واثق بحضرة الله تعالى، وإذا به يأتيه إرث قطعة أرض لا بأس بها، إرث من والده، إخوانه باعوا حصتهم من الإرث وأبقاها هو، ارتفعت الأسعار في منطقة هذه الأرض، جاءه من يشتريها منه بعشرات الملايين، فقال له: أنا لا حاجة لي بهذه الملايين، بس أنا أريد منك، هو متعهد الذي أراد أن يشتري الأرض، قال: أنا أعطيك نصف الأرض شراء، والنصف الثاني أريد أن أرفع عليها مسجدا، بس أنا ما عندي مال، فأنت بثمن النصف الأول تبني لي مسجد على النصف الثاني. بني المسجد وبني أمامه بناء أو مجموعة أبنية بناها هذا المتعهد، وكان هناك مجموعة بيوت، ثلاث بيوت كمان أعطيت لصاحب هذه الأرض وهذا المسجد، وأجر الله تعالى على يديه بناء هذا المسجد. المسجد هو جامع الثناء في منطقة العدوي. إذا صدقت سؤال الله تعالى لابد أن الله تعالى سيجيب دعاءك، لأن ربك قريب منك، لكن كن أنت قريبا منه. مهما زدت قربا من الله، مهما اتصلت بعطائه ورحمته وعنايته، ومهما جعلت الله آخرا تفكر به فقط عند الأزمات، تفكر به حتى عند الأزمات، تسأل كل الخلائق بعدين ترجع إليه، ولو رجعت إليه أولا لكفاك الوقوف على أبواب العباد. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. الله يحبك أن تسأله، ويحبك أن تدعوه، ويحبك أن تناديه. فمن جهة ربك قريب فلا تبتعد عنه، ومن جهة أخرى إذا دعوت ربك لا تصرخ صراخا. مكروه الصراخ في الدعاء، أو الصراخ في التأمين على الدعاء، أو الصراخ في الأذكار. لما أشرف الناس على واد رفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: وأنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله ابن قيس. سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس. قال: يا عبد الله ابن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول بمعنى القوة والمصير، يعني لا مصير لي ولا قوة لي إلا بالله تعالى. من هنا يخطئ بعض العوام عندما يقول لا حول الله. هذه لا حول الله كلمة فيها كفر، كأنه يقول لا قوة لله، كأنه يقول لا مصير لله. إذا أردت أن تقول فقل لا حول إلا بالله. والأكمل والكلمة التي هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن إذا لاحظتم أيها الإخوة، الصحابة في السفر في طريق الرجعة بعضهم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الصحابة في طريق السفر مشغولون بذكر الله تعالى. وهذا شأن المسلم إذا كنت في طريقك إلى البيت أو في طريقك من البيت، فاستغل الوقت بذكر الله تعالى. وإن المسلم إذا مر على أرض وهو يذكر الله تباهت الأرض على جارتها، تقول يا جارة هل مر عليك اليوم ذاكر لله مثلي؟ وإنك لن تمر بشجر ولا بحجر ولا بمدر تذكر الله تعالى إلا ويشهد لك يوم القيامة. لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا صخر إلا شهد له يوم القيامة. الذكر، إذا اشتغلت بذكر الله تعالى في ذهابك في إيابك في قيامك في قعودك في حركاتك في سكناتك، خير لك من أن تشتغل بالكلام الذي لا ينفع ولا يضر، أو بالكلام الذي لا معنى له. تسمعون بأناس يقولون يا أخي إذا نزلت إلى الشام القديمة تشعر في روح، تسمعون يقولون بأنك إذا مشيت في تلك الحارات شعرت روحا تسري إليك. ما معنى هذه الكلمة؟ ذكر الله تعالى الذي عمرت به تلك الديار وتلك الشوارع وتلك الحارات أكسبها روحا، جعل الناس من مشارق الأرض ومغاربها يأتون لينظروا إليها. لماذا الناس تحن إلى المدينة المنورة، تحن إلى مكة المكرمة؟ لكثرة الذاكرين والذاكرات في تلك الأمكنة تجعل تلك البقاع تغص وتعج بالملائكة وبأنوار ذكر الله تعالى. وأنت تستطيع أن تجعل بيتك مملوءا ملائكة بذكر الله، يجعل الله تعالى لك به بركة وفسحة وراحة وسعة ودعة. بينما إذا كان في البيت معاصي، وإذا كان في البيت ذنوب، وإذا كان في البيت مجون، وإذا كانت في البيت صور فيها عورات تكشف، وإذا كان في البيت أغاني ساقطة، وإذا كان في البيت أفلام غير عفيفة، هذا البيت تحل به الشياطين وستشعر أنت بضيق في ذلك البيت. زرت طالب علم في بيته، البيت مساحته قريب 25 متر، بيت كامل 25 متر، غرفة واحدة ومنتفعات وموزع صغير جدا. صدقوا عندما دخلت ذلك البيت أيها الإخوة كأنك تدخل إلى قصر، تشعر بشرح كبير في ذلك المكان في كل يعني جلباته وأطرافه على صغره، على حين أنك تدخل بيتا ممكن أن يكون 240 مترا مساحته. إذا دخلت من الباب تشعر بقبض شديد، ولعلك وأنت تقرأ الباب تشعر بهذا القبض. ذكر الله تعالى يجعل صدرك منشرحا ويجعل دارك منشرحة، حتى الجدران تتأثر بذكر الله تعالى. في بيت بما المشرقي القديم. داخل هذا البيت شجر من الليمون، حضرنا فيه مجلس ذكر وعبادة. قال صاحب البيت: إن هذا البيت عجنت حجارته وطينته وأشجاره بذكر الله. وبالفعل أنت تشعر هذا البيت، قال هذا البيت تعقد فيه مجالس الذكر من 60 عاما. ما أجمل أن يكون بيتك وأن يكون بيتك مأوى للذاكرين، يعني أنت تجمع عندك الذاكرين للذكر. وما أصعب وما أشد وما أضيق أن يكون بيتك مأوى للبطالين، مأوى للذين يريدون أن ينظروا الأفلام الفاحشة، مأوى للذين يريدون أن يلعبوا ألعاب محرمة بالشرع، مأوى للاهين. الصحابة رضوان الله عليهم في طريقهم إلى المدينة كانوا يذكرون الله تعالى. قال: ولما كانوا ببعض الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من آخر الليل وقد ساروا ليلة، كانت عادتهم أنهم يسيرون بالليل ويرتاحون بالنهار من أجل الحرارة. قال: ساروا طيلة الليل قبل الفجر بقليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام. قال: نحن الآن تعبنا، من الممكن يبقى ساهرا؟ نحن سننام وهو يحفظ علينا الفجر، يعني إذا أذن الفجر أيقظنا. فقال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله أحفظه عليكم. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الناس فناموا، وقام بلال رضي الله عنه يصلي، فصلى ما شاء الله عز وجل أن يصلي. فلما تقارب الفجر استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه، يعني أسند ظهره إلى قائمة البعير وعم بيراقب أنه هلأ بيطلع الفجر، بعد قليل بيطلع الفجر يرمقه. فغلبته عيناه فنام، متعب هو. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس، يعني صار الساعة 7 الصبح أو 8 الصبح، ضربتهم حرارة الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا صنعت يا بلال؟ ذهب النبي لأبي بلال نايم، أيقظه وقال: شو عملت فينا؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، والله يعني راحت علي نومي. قال: صدقت. وشكى إليه الناس الذي أصابهم، كمان فزع الناس وقال: يا رسول الله، راحت علينا صلاة الصبح وضجوا. فقال: لا ضير، قولوا مالكم محلولة، لا ضير، إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، ارتحلوا، يعني خلينا نطلع من هذا الوادي. ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره غير كثير، يعني مشي مسافة قصيرة، حتى ارتفعت الشمس وبيضت، ثم أناخ فتوضأ وتوضأ الناس، ثم أمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، أقام صلاة الصبح الساعة 7. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، يعني صلاها جماعة. فلما قضى الصلاة قال، لما انتهت الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. من هذا الحديث استنبط العلماء عددا من الفوائد، والحديث عند الإمام البخاري ومسلم. قالوا: أولا، كل صلاة صليت خارج وقتها فهي قضاء، سواء كان تأخيرها عن عمد أو كان تأخيرها عن نسيان، يعني لأنهم ناموا عن الصلاة وصلوها بعد طلوع الشمس. فالآن كل عمل أدري خارج وقته فهو قضاء، هذا وقته. الأمر الثاني، قال: من فاتته صلاة فعليه أن يأتي بقضاء عنها، سواء تركها عمدا أو تركها ناسيا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، الصحابة كانوا نائمون، فصلوها قضاء. كذلك من ترك الصلاة متعمدا، جمهور الفقهاء ينبغي عليه أن يقضي هذه الصلوات. إذا كانت صلاة واحدة قضاها مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما إن استيقظ صلى القضاء. إذا كانت صلوات كثيرة، إذا كانت صلوات ليوم واحد مثلا خمس صلوات، أيضا يصليها متتابعة، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء قضاء. إذا كانت لسنوات، رجل ترك الصلاة سنوات ثم إنه اهتدى إلى الصلاة، الآن يقضي مع كل صلاة مفروضة صلاة مما مضى، وإذا استطاع صلاتين أو أكثر أو أقل لكنها تبقى معلقة في ذمته حتى يقضيها. جمهور العلماء قالوا بهذا الأمر، وحده الإمام أحمد بن حنبل قال: تارك الصلاة كافر، وإذا أسلم الكافر فالإسلام يجب ما قبله. قال: لذلك ما فيش عليه قضاء. لكن هذا خلاف، أو خلاف رأي الجمهور. رأي الجمهور: من فاتته صلاة أو مجموعة صلوات عليه أن يعيدها. هذه الفائدة الثانية من هذا الحديث. استفادوا فائدة ثالثة: هل تصلى صلوات القضاء جماعة؟ الجواب: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة قضاء الصبح. من هنا يجوز لك إذا كان الإمام يصلي التراويح مثلا، وأنت عليك صلوات فائتة فيما مضى لسنوات، أن تنوي وراء الإمام، بدل أن تكون نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة التراويح، تقول: نويت أن أصلي ركعتين قضاء الفجر فيما مضى، الله أكبر، وتقتدي بهذا الإمام. وهذه الفائدة الثالثة، بأن صلوات القضاء تصلى جماعة. الفائدة الرابعة، قالوا: هل تقام الصلاة في صلاة القضاء؟ يعني في صلاة الأداء نحن نقيم الصلاة، نؤذن ونقيم. طيب في القضاء نقيم الصلاة؟ الجواب: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن ويقيم الصلاة، ولك بهذا أجر. سنة هي إقامة الصلاة، تأخذ أجر السنة، فإذا تركتها فلا شيء عليك. ويستحب من فاتته صلاة في مكان أن يتنحى عن ذلك المكان. يعني إذا أنت كنت في غرفة النوم مثلا وفاتتك صلاة الفجر، فيستحب لك أن تتنحى عن مكان نومك لتصلي في مكان آخر، لأنه مكان كان سبب غفلتك عن الصلاة فيه. من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. أحيانا يترك الإنسان الصلاة ناسيا، يعني يؤذن الظهر وهو في العمل، يقول: الآن أصلي، ينشغل بالعمل حتى إذا أذن العصر تذكر. ماذا يفعل؟ مباشرة يقضي الصلاة. أيهما أولى، الصلاة الحاضرة أو الصلاة الفائتة؟ يعني فاتته صلاة الظهر، الآن أذن العصر، بأيهما يبدأ؟ يبدأ بصلاة الظهر القضاء، ثم يصلي العصر. إلا إذا كانت صلاة الجماعة مقامة لصلاة العصر، فإنه يصلي العصر مع الإمام ثم يعيد صلاة الظهر. الآن، هل تكره صلاة القضاء في أي وقت من الأوقات؟ الجواب: لا، في أي وقت من الأوقات لك أن تصلي صلاة القضاء، حتى في أوقات الكراهة عند الإمام الشافعي، لأنه قال المكروه صلاة لا سبب لها، أما صلاة لها سبب فتصليها. قال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بدا له أحد، جبل أحد، قال الله أكبر، هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا الحديث له سبب. أنتم تعلمون بأن المسلمين كسروا في غزوة أحد، بعض المسلمين كان يتشائم من جبل أحد لأنه يذكره بالهزيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يعلم مسلما التشاؤم، فقال لهم هذا جبل يحبنا ونحبه، أنا أحب جبل أحد وهو يحبني أيضا. هذا أمر مهم يا أيها الإخوة، يعني بعض الإخوة بتشاؤم من بعض الألوان خاصة عند النساء، النساء ربما تشاءمت من صديقة لها أو تشاءمت من قريبة لها أو بيقول لك في يوم الفلاني هو يوم نحس، كان في أحد الملوك عنده يوم هو يعتقد بأنه يوم نحس، كان خارج الصيد في ذلك اليوم، ففي صباح ذلك اليوم مباشرة شاهد إنسانا فقيرا مسكينا ثيابه مهترئة، فزاد شؤمه فأمر بوضع هذا الرجل في السجن، قال لمن معه قال خذوا مباشرة إلى السجن، أنا ناقصني يعني فوق يوم النحس كمان جاءني من لا أتفائل بمنظره. خرج إلى الصيد ورجع في المساء، لكن رجع في الصيد بغنائم كبيرة، صيد كبير جدا، فلما رجع مسرور استغرب أنه هو بالعادة هذا يوم نحس بس صاد صيدا وافرا، فتذكر الرجل المسكين الذي وضعه في السجن فأرسل من يأتي به من السجن فجيء به، فقال له يا أخي ما تأخذني، أنا بالعادة اليوم يوم نحس وما بصيد كثير، لذلك أنا لما رأيتك صباحا وضعتك في السجن لما رأيت وجهك، بس صدق الصيد طلع كثير منيح اليوم فلا تأخذنا، وعلى كل هي هدية لإلك تنصرف بها راشدا. قال يا أيها الملك أنا أريد أعرف وجه من كان نحسا على صاحبه، وجهي كان نحسا علي أو وجهك كان نحسا علي؟ قال له أنت ما رأيتني، رأيت صيدا كبيرا بس أنا لما رأيتك وضعته في السجن. في الإسلام لا يوجد يوم للنحس ولا يوجد إنسان وجهه نحس ولا يوجد أكلة إذا أكلناها بتجيب النحس ولا يوجد فتاة ما لها حظ ولا يوجد رجل ولي على حظ ما عنده حظ أبدا. في رجل مفرط أو رجل مجتهد، في امرأة مفرطة أو امرأة مجتهدة، في امرأة بتحافظ على بيتها، تحافظ على زوجها، تحافظ على أولادها وبترعى اسمتها، فزوجها يودها ويحبها ويعتني بها وتسلم الأسرة، وفي امرأة تقضي نصف أوقاتها في الطرقات والنصف الثاني على الهواتف وعلى الأقمية الفضائية والمحطات، فإذا بزوجها يطلقها، فتعجب أنت عندما تسمع أمها تقول والله هي البنت محسوبة، ما حدا حاسدها، لكن سوء تصرفها أوقعها فيما وقعت. في زوجة كلامها غير جيد أبدا مع زوجها، عنايتها ليست جيدة أبدا بزوجها وأولادها، فإذا بزوجها يتزوج عليها فتبكي وتضرب بنفسها وتقول بأن لا حظ لها، لا الحظ كان بين يديك بس أنت فرطي به. في شاب يندب بنفسه ويندب حظه بأنه يعني لا يأتيني فرص جيدة، هي الفرص تأتيني بس هو يضيعها. جاءني قبل أيام شاب واقع في ضيق من الدين، عرض عليه أخوه أن يعمل عنده وقال أنا أعطيك راتبا 30,000 ليرة سورية في الشهر. قال لي بس أنا ما بكفوني يا أخي 30,000. قلت له أنت شو معك شهادة؟ قال لي صف تاسع. هو عمره الآن 30 سنة تقريبا أو أزيد أو أقل. قلت له يا رجل يا رجل ساق الله إليك عملا يتمناه 10,000 من الشباب. أولا عند أخيك، ثانيا الراتب 30,000 ليرة، وثالثا ما معك ولا شهادة مثل العالم. الفرصة عندك. هو يقول لي يعني أنا مالي حظ. ما الحظ عندك، بس هو أنت لا تعرف أن تستغله، وعاجز الرأي مضياع لفرصته. حتى إذا فاته أمر عاتب القدر. يعني الله يرسل له الفرصة إليه بس هو يتركها. حتى إذا فاته أمر عاتب القدر. في فتاة جاءها خاطب، هذا الخاطب كان إنسانا لديه شهادة علمية جيدة وأخلاقه جيدة جدا وابن عائلة، وضع المعاش معتدل ودين دين لدرجة كبيرة. فسألها أهلها، جاء الخاطب، الأهل وافقوا، بس قبل أن يوافقوا عليه قالوا يا بنتي شو رأيك؟ فسكتت. قالوا أخبرينا. قالت والله أنا لا أحب أن أرتبط به لأن هذا يعني يظهر عليه بأنه شيخ وغدا سيقيدني من كثير من الأمور، في كثير من الأمور. رفضته طبعا، ذهب وتزوج غيرها، وهي تزوجت الآن بدلا يعني رجلا آخر. هذا الرجل ليس على خلق ودين عالي، كان يؤذيها إيذاء شديدا، فكانت بعد حين تبكي وتكاد أن تضرب نفسها لأنها أضاعت فرصة هيأ الله له لها زوجا صالحا دينا خيرا. فرفضته، قال لأنه بضيق علي الدين، بضيق علي، بدأ إنسان بلا دين. جاءها إنسان بلا دين لكن أساء إليها أيما إساءة، وعاجز الرأي مضيعا لفرصته. حتى إذا فاته أمر عاتب القدر. مرات الله عز وجل بهيئ لك فرصة عمل، يأتي من يقول لك تعال في فرصة عمل لمدة أسبوع في عنا عمل ب10,000 ليرة وأنت فاضي ما عندك شيء. والله اتركني لفكر، بينما تفكر وتعود يكون لأغيرك. بعدين يقول أنا ما إلي حظ. لا، الحظ موجود بس ما في عقل يفكر في استغلال هذه الفرص التي يتيحها الله تعالى. فبالإسلام لا يوجد تشاؤم، ولا يوجد يوم نحس أو برج نحس. مرات الآن كمان تعجب من رجال أو من نساء بيقرأ الجريدة كل يوم على صفحة الأبراج، يشتري الجريدة لا يقرأ منها شيئا إلا الأبراج، ويحب الكلمات المتقاطعة بس، بيقول لك لأنه كل يوم عم نسفر. خلينا نقرأ البرج تبعنا. عجيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الشباب الآن بدأ يتزوج، مرات تعجب إنه أخي هاي العروس شو البرج تبعها، عشان أنا أسأل إذا برج الدلو بيتناسب مع برج التيس. وربما اتصلوا بقنوات فضائية، وربما فتحت أكوية فضائية بس مشان يجاوبوا الناس شو برجك وشو برجك وشو مواليدك وشو مواليدك، شو اسم أبوك شو اسم أمك، وفي أي يوم ولدتي، وأنت برجك حار وأنت برجك مائي وانت برجك طيني وبتتناسبوا ما بتتناسبوا. وكل هذا الكلام فيه ضحك على العقول واستخفاف بها. وتعجبون أيها الإخوة إذا علمتم أن من أكثر الكتب مبيعا في معارض الكتب كتب الأبراج وكتب الطبخ، وهذا دليل على قلة العقول. لذلك الإسلام أراد أن يرفع عقل المسلم والمسلم. لا في شيء اسمه أبراج، ولا في شيء اسمه تشاؤم، ولا في شيء اسمه طيرة، ولا شيء اسمه نحس. لعل قائلا يقول: طيب بس أنا مرة سمعت البرج بالراديو، فعلا صار معي بذات اليوم مثل ما قالوا. طيب، لأنه هم بيقولوا كلام عام، يعني هم بيقولوا لك اليوم حافل بالأعمال والمهمات، عليك أن تجتهد حتى تنال ما تطلب. يعني هذا الكلام يصدق لكل الناس. ستواجهك مصاعب، عليك أن تواجهها ولا تتراجع. هذا يصدق لكل الناس أن يقال. ثم إذا جرت الصدفة ووقع شيء، نحن قوم نعتمد على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدا له أحد، فقال: الله أكبر، هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة، يعني اقترب جدا من المدينة، قال: آيبون، يعني راجعون، نقول ذهاب وإياب. آيب يعني راجع، وآيبون جمع. قال: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. هذا الدعاء مسنون إذا عاد رجل من السفر، أن يقول: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. في الإسلام أيها الإخوة يسن إذا أردت أن تسافر قبل أن تخرج من بيتك أن تصلي ركعتين، وهناك دعاء للسفر: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولاد، اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا إذا أردت السفر. الآن ويسن إذا رجعت أن تدعو أيضا إذا وصلت مشايخ المدينة، فتقول: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. ويسن أول ما تصل أيضا أن تدخل المسجد تصلي ركعتين، فإذا لم يكن في المسجد ففي بيتك. فعلات السفر بالإسلام أوله دعاء وصلاة، وآخره دعاء وصلاة. معناته وما بينهما عبادة وطاعة. أما ما بيصير إنسان مسلم يذهب ليسافر ليعصي الله في سفره، يقول هناك في ذلك البلد لا يراني أحد. يعني في بعض الناس إذا كانوا في دمشق، في الشام، في بلدهم، يستحيي من المعصية، يقول: يا أخي الناس يشوفوني. بس يسافر إلى بلد آخر يقول: ما أحد شايفهم، لذلك ممكن أرتكب معصية. في بعض فتيات إذا سافرت إلى مكان بعيد عن أهلها، كانت مع زوجها، ربما ارتكبت معصية، ربما أبدت شيئا من مفاتنها، من لباسها، علما أنها في بلدها مع جوارها وأهل حيها في اللباس الشرعي، تقول بأن أحدا لا يراها هناك. ربما فتاة إذا كانت خرجت من بيت أمها وأبيها تضع حجابا شرعي كاملا، حتى إذا ابتعدت بعيدا خلعت هذا الحجاب، تقول بأن أحدا لا يراها. هذا القول فيه كفر. لأنها تعتقد أن الله ليس موجودا في ذلك المكان، ولأن هذا الشاب يعتقد بأن الله ليس موجودا في ذلك البلد، حتى إذا أخذه أصحابه إلى بلد بعيد وخلوا في دار لوحدهم ربما ارتكبوا المعاصي، كأن الله غير موجود هناك، الله فقط موجود في مكان هو يحدده. وبالطبع الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا آيبون تائبون عابدون بربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى ذلك. الآن لما وصل الناس إلى بيوتهم من خيبر وكانوا قد غنموا من خيبر، غنموا غنائم جيدة، صار إلى الأراضي الصحابة، فالمهاجرون أنتم تذكرون أيها الإخوة لأن المهاجرين خرجوا من مكة إلى المدينة لا عندهم شيء، فأهل المدينة أعطوهم من أراضيهم ومن عطاراتهم. الآن لما عاد الصحابة من خيبر عادوا وقد غنموا غنائم، فالمهاجرون ردوا لإخوانهم الأنصار أراضيهم وعطاراتهم، قالوا لهم الله يجزيكم خير، نحن ما كان عندنا مال وهلأ الحمد لله الله أغنانا، كتر خيركم، فضلتوا علينا، هذه عطاراتكم، هذه بيوتكم، هذه أراضيكم، صار عندنا الآن أراضي لنا. وهذا شأن المسلم عنده عفة في نفسه، يعني في إنسان يعتاد دائما أن يأخذ من الآخرين ولا يعطي، عادته أن يأخذ. وفي إنسان يدرب نفسه على العطاء، في إنسان يريد من الجميع أن يخدمه بس هو لا يريد أن يخدم أحدا، انتهازي ووصولي ونفعي. في إنسان عنده مدرب أن يخدم الناس، وأحسننا يا أيها الإخوة الذي يخدم عددا أكبر من منا ومن غيرنا، كلما استطعت أن تقدم خدمات للناس فأنت لك رتبة أعلى عند الله تعالى وعند الناس، وكلما كنت وصوليا ونفعيا تريد من الجميع أن يخدمك أو يقدم لك أو يعطيك وأنت تعيش عليهم متطفلا، هذا دليل نقص في عفافك. الصحابة كانوا محتاجين فقدم لهم إخوانهم الأنصار مالا فأخذوها، الآن لما الله وسع عليهم جاءوا بالأراضي وقالوا هذه الأراضي لكم، فكر خيركم، فضلتم علينا، هذه بيوتكم، ولم يرضوا أن يبقوا عالة على أهل المدينة المنورة. الآن وكان بعد حين من غزوة خيبر وهي في السنة السابعة للهجرة أن أسر ثمامة بن أثال الحنفي، سأحدثكم في قصة أسره وإسلامه لأنهي الدرس بهذه القصة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن خيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت رجلا، يعني ألقوا القبض على رجل ولا يشعرون من هو حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون من أخذتم؟ تعرفوا من هذا؟ هذا ثمامة ابن أثال الحنفي، هذا سيد في قومه، كان أنهم هذا سيد قومه من أهل اليمن، أحسنوا إساره بربكم عليه. قال فربط ثمامة بسارية من سوار المسجد ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهله اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه، لو كل شيء ظريف أرسلوه لثمامة. شوف الأسير في الإسلام، وانظر ماذا يفعل أهل الغرب في سجون أبو هريرة مع المسلمين، ثم يقولون حقوق الإنسان، احترام الإنسان، رعاية مصالح الإنسان، يكذبون بهذه البدع على البشر. الإنسان إذا منضبط بضوابط السماء بشريعة رب العالمين أشر من الحيوانات، جمع النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم من الطعام وقال خذوها لثمامة، وأمر بلقحته أن يغذى عليه بها ويراح. اللقحة هي الشاة التي يخرج منها الحليب، أنه كل يوم الصبح تأخذ الحليبات تبع هذه الغنم لثمامة، وكل يوم المساء حلبة الصبح حلبة المساء خذوا له الحليب لإله. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه فيقول ما عندك يا ثمامة؟ شو بتخبرني؟ فيقول عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتل تقتل ذا ذنب، إذا بتقتلني فأنا تمناتي قاتل من المسلمين عدد، فبتكون أنت اقتصيت، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا بتطلقني ترى أنا ما بنسى لك هذا الأمر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من اليوم الثاني يقول ما عندك يا ثمامة؟ يقول ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث أطلقوا ثمامة، فكوا أسراره. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد، النجل بحر صغير، فاغتسل هذا الأسير أطلقوه فمضى إلى بحرة صغيرة قريب من المسجد، اغتسل ثم عاد ودخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. قال فلما أمسى ثمامة جاء له بما كان يأتيه من الطعام، فلم يمل منه إلا قليلا، ولم يسد من حلاب اللقحة إلا يسيرا، فعجب المسلمون من ذلك. كانوا ثلاثة أيام عم يحطوا له أكل، يأكل أكل الله مولاه، يأكل أكل كثيرا، بعد ما أسلم حطوا له أكل، أكل شيئا يسيرا، فعجبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون؟ أن رجل أكل أول النهار في مع كافر وأكل آخر النهار في مع مسلم، إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المسلم يأكل في مع واحد. الله بيطرح البركة للعبد المسلم في طعامه وشرابه وكسوته وغذائه إن اتقى الله تعالى، أما الكافر فمسحوب من البركة. قال ثم ذهب ثمامة إلى قريش وقال لهم، بعد أن أسلم في المدينة سافر إلى مكة وهو سيد في اليمامة في بلده، قال والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش تجيب شيء من غذائها، شيء مهم من اليمامة، أنهم بعد اليوم ما أكفي لكم ولا حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم خرج إلى اليمامة فمنع أهل اليمامة أن يحملوا إلى مكة شيئا حتى أضر بقريش الجوع وأكلوا العلهز. العلهز كانوا يجيبوا الجلد تبع الخروف، الشعر يجمعوه بالدم، ينقعوه بالدم ثم يشعونه على النار ثم يأكلونه لشدة الجوع، ما عاد في لحم ما عاد في طعام. قال فكتبت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له إنك تأمر بصلة الرحم، وإن هذا قد قطع أرحامنا، وإنك قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. أخيرك يا محمد قل له لهذا ثمامة يرسل لنا طعاما من اليمامة. وقالوا له ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال بلى. قال فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة رضي الله عنه أن يخلي بينهم وبين الحمل إلى مكة، ففعل. مع أنهم كانوا كافرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ثمامة أرسل لهم طعامهم. قال وأنزل الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني مع كل هذه الشدائد التي نزلت بها بقريش، بدل أن يقبلوا على الله ازدادوا عتوا وازدادوا كفرا وازدادوا فجورا. لهذا أيها الإخوة ينتهي الحديث عن غزوة خيبر وما تبعها من أيام، لنأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى على عمرة القضاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.